بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله من شرور نفسي وسيئات عملي، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بالخير والمسرات. أيها الإخوة والأخوات، هذه هي المحاضرة 16 في مقرر علم الفرائض للمستوى 7 في كلية الشريعة، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى. كان الحديث في المحاضرات الماضية متعلقا بالحديث عن المناسخات أحوالها 3، وأخذنا التعريف اللغوي ومعنى المناسخات في اصطلاح الفرائض، وقلنا إنها أن يموت شخص وقبل قسمة تركته يموت من ورثته شخص فأكثر، وقلنا إن المناسخات لها 3 أحوال، ووعدتكم إن شاء الله تعالى أن تكون الحلقات القادمة متعلقة بطريقة وكيفية حساب المناسخات، وإن شاء الله تعالى سنأخذها على 2 أو 3، نتكلم في الحالة الأولى كيفية العمل فيها، ثم سنتكلم بعد ذلك عن الحالة الثانية وتشابهها مع الحالة الثالثة وكيفية اتفاقهما في العمل باستثناء تعدد البطون الذي إن شاء الله تعالى سنأخذ جزءا منه ثم نؤخر الباقي إلى وقت المساندة، وقت الدراسة إن شاء الله تعالى. ثم يتبقى لنا الحديث عن قسمة التركات وميراث الخنثى المشكل بإذنه تعالى. لو انتقلنا الآن للعرض الشرائح، تحدث عن المناسخات وأحوالها. قلنا في المحاضرة الماضية إن المناسخات لها أحوال، 3. المناسخات لها أحوال، 3. فحالات المناسخات 3 هي: الحالة الأولى أن يكون ورثة الميت الثاني هم بقية ورثة الميت الأول ويرثونه كما يرثون الأول، وقلنا أن الضمير في قوله ويرثونه يعود على الميت الثاني، فهذا تعريف الحالة الأولى، أن يكون ورثة الميت الثاني هم بقية ورثة الميت الأول ويرثونه كما يرثون الأول، فلا يدخل عليهم وارث جديد ولا يختلف إرثهم في المسألة الثانية عن إرثهم في المسألة الأولى، أي لا يدخل عليهم وارث جديد فيرث معهم ولا يتغير ميراثهم في المسائل كلها، فكل المسائل سواء مسألة الميت الأول أو الأموات بعده الميراث للأحياء منهم واحد لا يتغير. هذه هي الحالة الأولى. أما الحالة الثانية فقلنا أن يكون ورثة كل ميت لا يرثون غيره، أن يكون ورثة كل ميت لا يرثون غيره، فكل ميت من الأموات 3 أو 4 أو 5، لأن الحالة الثانية لا بد كما سيأتي إن شاء الله لا بد أن يكون الأموات فيها أكثر من 2، إذا كان الأموات أكثر من 2 3 فأكثر، فكل ميت له ورثة خاصون، وهؤلاء الورثة لا يرثون إلا من مسألة مورثهم ولا يرثون من مسألة أخرى، هؤلاء يسمون في الحالة الثانية. الحالة الثالثة هي ما اختل فيه شرط الحالة الأولى أو شرط الحالة الثالثة، ولها أحوال 3 سيأتي إن شاء الله بيانها. والحالة الثالثة أن يكون ورثة الميت الثاني هم بقية ورثة الميت الأول، ونلاحظ أن هذا الجزء من التعريف مطابق للجزء الأول من تعريف الحالة الأولى، لكن الجزء الثاني يختلف، لكن اختلف إرثهم، وفي الحالة الأولى لا يختلف إرثهم، أو ورث معهم غيرهم أو ورث معهم غيرهم، هذا يختل به الحالة الثانية، أن ورثة كل ميت لا يرثون غيره، فيختل به شرط الحالة الثانية. وسيأتي إن شاء الله تفصيل أحوال الحالة الثالثة. طيب، إذن الآن ثلاث حالات للمناسخات، الحالة الأولى والثانية والثالثة، سنأخذ إن شاء الله تعالى، وسيكون الحديث الآن في الحالة الأولى، ثم سنأخذ عليها مثالا تطبيقيا واحدا لضيق الوقت، وسنحاول أن نعيد يعني سأحاول أن يكون المثال واضحا سهلا حتى نستطيع أن نطبق عليه أي مثال آخر، لكن مرادي أننا نعرف كيف تعمل أو كيف نعمل إذا كانت هذه هي الحالة الأولى أو الحالة الثانية أو الحالة الثالثة. والمهم هنا تقرير أن هذه المسألة من إحدى الحالات، وهذا الذي هو لب الموضوع، لا بد أن نقرر أن هذه المسألة إما من الحالة الأولى أو الحالة الثانية أو الحالة الثالثة بالنظر في وضع الورثة. فنحن ننظر إلى الورثة قبل أن نقسم مسألتهم، فإن كان ورثة الميت الأول هم ورثة الميت الثاني هم بقية ورثة الميت الأول ويرثون كما يرثون الأول، فهي من الحالة الأولى وتقسم على أنها الحالة الأولى. وإذا نظرنا في الورثة فوجدنا أن كل ميت له ورثة خاصون به، فنجعل هذا من الحالة الثانية. وإذا وجدنا أن ورثة الميت الأول هم بقية أن ورثة الميت الثاني هم بقية ورثة الميت الأول لكن يختلف إرثهم، فهذا من الحالة الثالثة. أو أن هناك ورثة يدخلون وأن ورثة جدد يدخلون في المسألة، فهذا إذا من الحالة الثالثة أيضا، بالإضافة إلى أن في الحالة الثالثة ما يميزها عن الحالة الأولى والثانية، وهذا التمييز أن بعض الورثة يرث بوصف في مسألة ويرث بوصف آخر في مسألة أخرى. فمثلا الزوجة قد تكون في المسألة الأولى زوجة، ثم تتحول في المثال في المسألة الثانية إلى أن تكون أما، ثم قد تتحول أيضا في المثال الثالث فتكون جدة. وسيأتي إن شاء الله تعالى البيان باختصار لأجل الوقت، ويكون الأمر إن شاء الله بينا واضحا بإذنه تعالى. طيب، الآن ننتقل لننظر في الحالة الأولى من حالات المناسخات، ولنعرف ما هي هذه الحالة وما المثال التطبيقي وما المثال التطبيقي لها. الحالة الأولى من حالات المناسخات، الحالة الأولى من حالات المناسخات أن يكون ورثة الميت الثاني هم بقية ورثة الميت الأول ويرثونه كما يرثون الأول، وهذا كما قلت يتضح بالنظر في الورثة. يعني الآن عندنا الميت الأول الذي مات، ثم الأموات الذين بعدها الذين ماتوا قبل قسمة تركة الميت الأول، لا بد أن يكون ورثتهم هم ورثة الميت الأول، لا بد أن يكون ورثتهم هم ورثة الميت الأول، لا يأتي وارث لهم جديد. الأمر الآخر أن إرثهم من الثاني والثالث والرابع لو كان الأموات أكثر من اثنين، أن إرثهم ليس مختلفا، فيرثون من الثاني ويرثون الثالث ويرثون الرابع كما يرثون الأول، فتشابه الحالات. ولهذا تسمى هذه المسألة اختصار المسائل، بدل أن أجعل مسألة الميت الثاني ومسألة الميت الثالث ومسألة الميت الرابع ولو كان هناك خامس، يقول نختصر هذه كلها في المسألة الأولى، فتكون اختصار للمسائل أو ما يسمى الاختصار قبل العمل، بأن نجعل المسائل العديدة مسألة واحدة، لأن في الأمر تكرارا، لأن في الأمر تكرارا. ننتقل الآن للمثال، ننتقل الآن للمثال التوضيحي الذي سيوضح هذا الجانب. طيب، المثال التوضيحي، قبل أن أنتقل للمثال التوضيحي سأبين ما العمل إذا كانت هذه هي الحالة الأولى. إذا كانت هذه هي الحالة الأولى فإننا نقسم المسألة على الأحياء فقط. طيب، ومن مات بعد الميت الأول ماذا نفعل به؟ كأنه لم يوجد أصلا. من مات بعد الميت الأول كأنه لم يوجد ولم يخلق أصلا، فلا نعتبر إلا ميتا واحدا فقط هو الميت الأول. والأموات الثاني فمن بعده هؤلاء كأنهم لم يوجدوا أصلا، فتقسم المسألة على الأحياء من الميت الأول. طيب والأموات الثاني والثالث كأنهم لم يوجدوا، كأنهم لم يوجدوا، فنقسم المسألة على الأحياء فقط. طيب والأموات، الأموات كأنهم لم يخلقوا أصلا، لم يوجدوا، لم يوجدوا أصلا، ففي هذه الحالة نعتبر أن ليس في المسألة إلا ميتا واحدا، وتقسم المسألة على هذا الأساس، نعتبر أنه لا يوجد إلا ميت واحد ونقسم المسألة على هذا الأساس. والأموات الثاني والثالث الذين ماتوا قبل قسمة تركة مورثهم نقول هؤلاء لم كأنهم لم يخلقوا أصلا ولم يوجدوا، فتقسم المسألة فقط على الأحياء دون الأموات. هذه طريقة العمل في الحالة الأولى، هذه طريقة العمل في الحالة الأولى. طيب قبل أن ندخل في المثال التطبيقي أعطي مثالا نظريا ثم أدخل في المثال التطبيقي. الآن لو أن شخصا رجل توفي وعنده 10 أو عنده 6 أبناء، هؤلاء الأبناء الستة قبل أن تقسم تركة أبيهم عليهم مات من هؤلاء الستة 4، مات الأول الثاني ثم الثالث ثم الرابع ثم الخامس، مات 4، يعني عندي الميت الأساسي الذي هو أبوهم ثم مات بعده من أبنائه 4، مات الثاني لأنه يعتبر ميت الثاني ثم الثالث ثم الرابع ثم الخامس، فأصبح لدي الآن 5 أموات، الميت الأول والأموات بعده. الآن هذه تسمى الحالة الأولى، لماذا؟ أولا لم يدخل وارث جديد، فورثة الميت الأول ورثة الأب هم بقية ورثة هؤلاء، ولم نذكر لهؤلاء الموتى الجدد لم نذكر لهم ميتا وارثا، هؤلاء الجدد لم نذكر لهم وارثا، فهنا ورثة الميت الثاني والثالث والرابع والخامس هؤلاء ورثتهم هم بقية ورثة الميت الأول. طيب هذا جزء الآن من التعريف. نلاحظ أيضا أن ورثة الميت الأول ورثة الأب يرثونه بالتشارك بالتساوي، فأصل المسألة من عدد رؤوسهم 6 لكل واحد واحد. ونلاحظ أيضا أنه في مسألة الميت الثاني قبل أن يموت إخوته الثلاثة الآخرين نجد أن أصل مسألته أيضا سيكون أصلها من 5، لأن بقي من إخوته 5 لأن عنده الآن إخوة، فأصبحوا 5، فهؤلاء 5 يرثونه بالتساوي أيضا، يرثونه بالتساوي أيضا، فأصل مسألته من 5. الذي بعده الذي مات بعده أيضا يرثونه الأحياء مع من مات بعده يرثونه بالتساوي أيضا، فنلاحظ أن ميراثهم من الثاني مثل ميراثهم من الأول، وكذلك ميراثهم من الثالث والرابع والخامس مثل ميراثهم من الأول، إذا لم يختلف إرثهم. في هذه الحالة نقسم المسألة على الأحياء فقط، والأموات كأنهم لم يوجدوا أصلا، كأن هؤلاء الأربعة الذين ماتوا بعد موت مورثهم كأنهم ما خلقوا أصلا. إذا نقسم المسألة على كم؟ إذا قلنا أنه مات عن 6، أول ما مات مات عن 6 ثم مات بعده 4 من أبنائه، نقسم المسألة على 2 فقط، نقسم المسألة على 2 فقط، فنقول أصل المسألة من 2 لكل واحد واحد. لو فرضنا الآن في هذا المثال الذي أعطيتكم إياه، لماذا قلنا نقسمها على الأحياء دون الأموات؟ لأننا لو قسمناها على الأموات في النهاية ميراث هؤلاء الأموات سيرجع للأحياء، فنحن بدل أن نجعل مسائل متعددة، يعني سنضطر نجعل مسألة الميت الأول ثم مسألة الميت الثاني ثم مسألة الميت الثالث ثم مسألة الميت الرابع ثم مسألة الميت الخامس، 5 مسائل، فبدل هذا العمل الطويل الذي هو 5 مسائل نختصر العمل، وهو يسمى اختصار قبل العمل أو اختصار المسائل، فنختصر ونقتصر على مسألة واحدة فقط، على مسألة واحدة فقط. لماذا؟ لو أعطينا مثال في تركة، لو أن هذا الرجل الذي مات خلف 6 ملايين، 6 ملايين تركته ستقسم على ورثته لكل واحد 1,000,000، واضح؟ ثم كل 1,000,000 أخذه أحد هؤلاء الأموات سيقسم على ورثته فقط، سيقسم على ورثته فقط الذين هم الإخوة إخوته، فسيرجع ما أخذه إلى إخوته، حتى الأموات الأربعة كل ما أخذوا سيرجع مرة أخرى إلى إخوتهم بالتساوي. ولهذا قلنا اختصار المسائل أو اختصار قبل العمل. ننتقل الآن للمثال التطبيقي لننظر طيب المثال التطبيقي الآن هذا هو الآن مثال للحالة الأولى. طيب، توفي رجل عن 5 أبناء، وقبل قسمة التركة مات أحد الأبناء ثم تبعه آخر. الآن قبل أن أبدأ في قسمة المسألة أنظر في هذه المسألة. الآن عندي رجل، هذا يسمى الميت الأول، توفي رجل هذا الميت الأول مات عن 5 أبناء، قبل أن تقسم تركته مات أحد الأبناء ثم تبعه آخر، يعني الآن أصبح لدي 3 أموات، الرجل هذا 1، الابن الأول الذي مات بعده 2، ثم الآخر الذي تبعه، صار عندي 3 أموات. ما كيفية العمل؟ قلنا أننا نقسم المسألة على الأحياء، إذا استثنينا الابنين الميتين كم يبقى لدينا؟ يبقى لدينا 3 أبناء فقط، نقسم المسألة عليهم، كأن رجلا مات عن 3 أبناء فقط، فنقسم المسألة الآن عليهم. نقول أصل المسألة من 3 من عدد رؤوسهم، لكل واحد منهم 1. إذن أصل هذه المسألة واضح، 3 من عدد الرؤوس لكل واحد واحد. وقلنا أن في حال أن الحالة الأولى من حالات المناسخات أن هناك الإرث بالتعصيب فقط، مثل هذا المثال إرث بالتعصيب فقط، وهناك إرث بالفرض والتعصيب معا، وهذا إذا كان مثلا توفي رجل أو توفيت امرأة عن 4 إخوة لأم وهم أيضا أبناء عم. الآن عندنا قلنا أنه يرث بالفرض بالتعصيب المحض فقط، أن يرثوا بالتعصيب المحض، هذا مثاله الذي ذكرنا في المحاضرة الماضية، قلنا أن في الحالة الأولى لهم أحوال 3، إما أن يرثوا بالتعصيب المحض فقط مثل المثال هذا، كلهم يرثون بالتعصيب، أو يرثون بالفرض والتعصيب معا. ومثاله لو كان هناك رجل توفي عن 4 إخوة لأم هم أيضا أبناء عم، يعني فسيرثون بالفرض لأنهم إخوة لأم ثم نورثهم الباقي لأنهم أبناء عم، فورثوا بالفرض والتعصيب. لو مات منهم 2 هؤلاء يرجع ميراثهم إلى إخوتهم، فسيرثون أيضا بمثل إرثهم بالفرض والتعصيب معا. فهذا معنى الإرث بالفرض والتعصيب، هذا مسألة الحالة الثانية. هناك حالة ثالثة لها شروط إضافية، وهو أن يرثوا بالفرض فقط، كما لو توفيت امرأة عن زوج وأخت شقيقة وأخت لأب، وقبل قسمة التركة ماتت الأخت لأب بعد أن تزوجها الزوج، فالأخت لأب الآن ماتت أيضا عن زوج وعن أخت شقيقة، ماتت عن زوج وعن أخت لأب، ففي هذه الحالة أيضا الميراث لم يتغير، أصبح نصف مع نصف، فالميراث في المسألة الأولى نصف ونصف، وعائل النصيب الأخت لأب ثم ماتت بعد أن تزوجها الزوج، فأصبح ميراثها مربوطا بزوجها الجديد وأختها، فأصبح الزوج له نصف وأختها أيضا أصبح لها نصف، فهذه المسألة ورثوا يعني يرثون من الثاني كما يرثون الأول وهم بقية ورثة الميت الأول. فهذه ثلاثة أحوال يعني لا نستطيع أن نأخذ أمثلة لطول احتياجنا إلى المحاضرات، لكن باختصار الإرث بالتعصيب كما المثال الذي عرضته، الإرث بالفرض والتعصيب معا قلت كما لو ورثوا بالقرابتين كونهم إخوة لأم وأبناء عم، وإرثهم بالفرض فقط كمثاله هذا عن زوج وأخت شقيقة وأخت لأب، وماتت الأخت لأب قبل قسمة التركة وبعد أن تزوجها الزوج، ففي هذه الحالة أيضا تقسم المسألة كما قسمت الحالة الأولى، ونقدر أن الأخت لأب أصلا غير موجودة أصلا، ونقسم المسألة على الزوج والأخت الشقيقة، فالزوج له النصف والأخت الشقيقة لها النصف. هذا ما يتعلق بالحالة الأولى باختصار شديد. طيب ننتقل الآن إلى الحالة الثانية وهي التي تحتاج إلى نفس طويل. طيب الحالة الثانية أن يكون ورثة كل ميت لا يرثون غيره، هذه هي الحالة الثانية. وبالمناسبة أنا سأطيل النفس في الحالة الثانية، وطريقة العمل فيها سأبين أنها قريبة، أن طريقة العمل في الحالة الثالثة مثل الحالة الثانية إلا في مسألة تعدد البطون، وسأبين الفرق بينهما دون ذكر مثال تطبيقي لها لاستدراكا للوقت، لكن سأبين بالتفصيل الكلام في الحالة الثانية حتى تكون واضحة، ثم تطبق هذه الحالة على الحالة الثالثة أيضا. طريقة العمل تطبق اللهم إلا في اختلاف بسيط، أن ورثة الميت الثاني والثالث قد يرثوا من الميت الأول أو الثاني فيتغير ميراثهم كما سيأتي إن شاء الله. هذه هي الحالة الثانية، أن كل ميت له ورثة لا يرثون غيره، ننتقل الآن إلى شروط هذه الحالة. ما شروط هذه الحالة؟ ننظر الآن إلى شروط الحالة الثانية. الحالة الثانية لها شروط، يعني حتى تكون هذه هي الحالة الثانية لا بد لها من شروط. ننظر الآن. طيب الحالة الثانية لها أربعة شروط، أنا اختصرتها في ثلاثة. الشرط الأول أن يكون الأموات أكثر من اثنين، لا بد أن يكون الأموات في المسألة أكثر من اثنين، لا يكون اثنين بل لا بد أن يكونوا أكثر من اثنين، لأنهم لو كانوا اثنين كانت من الحالة الثالثة. طيب الشرط الثاني أن يكون من مات بعد الأول، أن كل من مات بعد الميت الأول أن يكون كله من ورثته، أن يكون كل من مات بعد الميت الأول أن يكون كله من ورثته. لو كان أحد من مات بعد الميت الأول ليس من ورثته فهذه لا تدخل في الحالة الثانية إنما تدخل في الحالة الثالثة. إذن أن يكون من مات بعد الأول كلهم من ورثته، يعني كلهم أصلا في مسألته التي سنجعلها. لا يأتيني ميت جديد ليس من ورثة الميت الأول، في هذه الحالة لا تكون هذه الحالة الثانية بل تنتقل للحالة الثالثة. الشرط الثالث أن يكون ورثة كل ميت لا يرثون غيره، أن يكون ورثة كل ميت لا يرثون غيره. هذه ثلاثة شروط، والشرط الثالث أطلنا النفس فيه قبل قليل. إذا هذه شروط الحالة الثالثة من حالات الحالة الثانية من حالات المناسقات، هي أربعة شروط لكن اختصرتها في ثلاثة، وهي إن شاء الله تعالى واضحة: أن يكون الأموات أكثر من اثنين، هذا لا بد منه حتى نميز، يعني لو كان لديك ميتين فقط مباشرة تجعلها من الحالة الثانية إذا كان ورثة كل ميت لا يرثون غيره. أيضا أن يكون من مات بعد الميت الأول كلهم من ورثته. الشرط الثالث أن يكون ورثة كل ميت لا يرثون غيره. هذا ما يتعلق بالحالة الثانية وشروط هذه الحالة، وسنتحدث إن شاء الله تعالى في الحالة الثالثة في المحاضرة القادمة إن شاء الله تعالى في طريقة حساب مسألة المناسخات في الحالة الثانية، لعل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحب ويرضى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.